بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرعنا في دراسة الابتداء وتوقفنا عند هذا التبويب في 5 وقفات أو 5 نقاط. فكانت النقطة الأولى هي بيان أن ابن مالك رحمه الله تعالى شرع في الحديث عن الأحكام التركيبية، وشرحنا أن التركيب بأنه يتكون من جملة مفيدة وهي إما اسمية أو فعلية، مما جعلنا نتطرق إلى النقطة الثانية حيث قدم الحديث عن الابتداء على الحديث عن الفاعل، وذلك لأن الابتداء يكون على جملة اسمية والجملة الاسمية مقدمة على الجملة الفعلية. ولم يقل المبتدأ والخبر كقول كثير من المصنفين، لأن المبتدأ لا يقتضي دائما خبرا، بل أحيانا يقتضي مرفوعا سد ما سد الخبر، أو أحيانا يقتضي حالا سد ما سد الخبر، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. والنقطة الرابعة شرعنا في تعريف الابتداء، ورأينا معناه في اللغة، وقلنا الأصل والأفضل أن يقال المبتدأ به، لكنه شاع استعمال كلمة المبتدأ لكثرة الاستعمال نزعوا حرف الجر، لم يعودوا يقولون المبتدأ به. ثم أتينا بتعريف المبتدأ في الاصطلاح وشرحنا التعريف. قلنا المبتدأ هو 3 أنواع: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر، ومبتدأ ثالث له حال سد ما سد الخبر. بدأنا نحن بالمبتدأ الذي له خبر، ومثل له المصنف رحمه الله بقوله: زيد عاذر من اعتذر. زيد عاذر من اعتذر، فزيد مبتدأ وعاذر خبر، هنا انتهى الكلام، هنا انتهى الكلام، زيد عاذر انتهى. وإنما كلمة من اعتذر جابها إتمام البيت، ويعرب من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، لمن؟ لعاذر، لأن عاذر وصف اسم فاعل يعمل عمل الفعل، كأنك قلت زيد يعذر من اعتذر. واعتذر فعل ماضي وفعل مستتر، والجملة صلة، والجملة صلة. هذا ماذا يشير؟ يشير إلى النوع الأول، مبتدأ له خبر، صح؟ وشرحنا تعريف المبتدأ ما هو، قلنا والاسم الصريح أو بالصريح، احنا عبرنا عنه بشبهه، الاسم الصريح أو شبهه، العاري عن العوام اللفظية، أو الذي نزل منزلته أو شبهه، كما تريد، يعني عبر كما تريد. فالتعاريف ليست توقيفية، ليست تعبدية، إنما عليك أن تأتي بالمقصود. العاري عن العوام اللفظية أو شبهه، ما من نقصد بالعاري عن العوام اللفظية؟ العامل في الابتداء والابتداء، العامل في الابتداء والابتداء، العامل في الابتداء والابتداء، ولا العامل في المبتدأ هو الابتداء؟ جيد، العامل في المبتدأ هو الابتداء، جيد، لأن المبتدأ عاري عن العوامل اللفظية. لماذا خرج بقولنا العاري عن العوامل اللفظية؟ خرج الفاعل. أول شيء يخرج هو الفاعل، يخرج نائب عن الفاعل لأنه ليس عاريا عن العوامل اللفظية. يخرج اسم كان، يخرج اسم كاد، يخرج اسم إن، يخرج قاعد المعمولات العاري عن العوامل اللفظية. وقولنا شبهه شو المقصود؟ هو الذي المبتدأ الذي في الظاهر، تأثر بالعامل اللفظي، لكن في الحقيقة لم يتأثر بالعامل اللفظي في الحكم. فنقصد به إذن شكون؟ المبتدأ الذي دخل عليه حرف جر زائد أو شبيه بالزائد. جيد، ما هي الأحرف الزائدة التي تدخل على المبتدأ؟ أحرف زائدة شبيهة بالزائدة غير شبيهة بالزائدة اللي تدخل على المبتدأ شوية، ربا على لغات الجمهور، أما على لغة بني عقيل تدخل حتى كلمة حرف لعل، لعل يجرون بها المبتدأ، يقول لعل الله فضلكم علينا، لعل أبي المغوار منكم منك قريب، يأتون بأشياء. لكن حروف الجر الزائدة، ما هي الحروف الجر الزائدة التي تدخل على المبتدأ؟ قلنا من والباء، من نحو قولي عز وجل هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، هنا من دخلت على المبتدأ فجرته لفظا ولكنه مرفوع حكما، هو تأثر بالعامل اللفظي، لفظا، لكن في الحكم باقي مبتدأ، فهو يشبه العاري عن العامل اللفظي كأنه غير موجود. الباء نحو الباء تدخل على حرف المبتدأ فتجره، تدخل جيب السبتة بارك الله فيك، لا لديك فاعل كفى بالله شهيدا، معنى على المبتدأ، تفضل محمد، هم يمثلون بحسبك درهم، هم يمثلون بقولهم بحسبك درهم، درنا هذه خطرة فاتت لنا يعني، طبعا ما كشف إلا لابد تقول ما درناهاش، بحسبك درهم يمثلون بها. وش مات بحسبك درهم؟ وش مات كافيك درهم؟ صح، حسبك درهم، نحي الباء تقول لك حسبك درهم، هم يمثلون بهذا الكلام، هذا صحيح، بحسبك درهم معناه حسبك درهم، لكن التمثيل خطأ. لماذا؟ لأن حسبك درهم لو أعربتها كيف تعرب؟ حسبك خبر ودرهم مبتدأ، علاش؟ الإسناد، أنت تسند، أنت تسند الكفاية للدرهم ولا تسند الدرهم للكفاية؟ تسند الكفاية للدرهم، إذن في الدرهم هو المسند إليه، لاحظنا يعني أنت تريد أن تصف الدرهم لأنه كافيك، الذي يوصف ويخبر عنه ويتحدث عنه ويحكم عليه شكون؟ والمبتدأ، لاحظنا. إذن المثال هذا خطأ في التمثيل، لكن هو كلام صحيح، بحسبك درهم كلام صحيح، لكن في الإعراب بحسبك جعلها الباء، الباء حرف جر زائد، حسبك خبر مقدم مجرور لفظا مرفوع حكما، ودرهم مبتدأ، فهم هذا لا يوجد كتاب إلا ويذكر هذا المثال، إلا من أراد أن يمحص أحيانا فينبه على أن كيجيب المثال يقول على قول، لكن هذا لا ينفي دخول الباء على المبتدأ. مثلوا لذلك بقول عز وجل فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بأيكم المفتون، شو هذا بأيكم المفتون؟ قولان، قولان في الإعراب طبعا، نحي الباء وش تقول لك؟ أيكم المفتون، شو ما المفتون هنا؟ المجنون، هنا المفتون هنا معناها المجنون، لأنه صوب سبق ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بعدين قال فستبصر ويبصرون أيكم المفتون، جاب الباء بأيكم المفتون على قول سيبويه رحمه الله، أي مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما، الباء زائدة، أيكم المجنون، صحيح لا لا صحيح، أيكم المجنون، لاحظ على قول سيبويه الباء حرف جر زائد، وأي اسم استفهام مبتدأ مرفوع، اسم استفهام مبتدأ مرفوع مضاف الكاف مضاف إليه وميم الجمع المفتون خبر، أيكم المفتون. على قول كثير من أهل العلم قالك لا بأيكم عادي جار مجرور متعلق بالمفتون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، المفتون هنا بمعنى الفتون المصدر، هو اسم مفعول يراد به المصدر، بأيكم الجنون أي الجنون بأيكم هم، فتولي بأي جار مجرور متعلق محذوف خبر والمفتون مبتدا مؤخر. اي اعراب يفيد لنا هنا على اعراب شبويه بايكم باء حرف جر زائد يدخل على المبتدا، بعدين ايش قلنا او شبهه هذا شرح شبهه، ثم المسند اليه خبره مثل له رحمه الله بقوله زيد عاذر من يعتذر، زيد عاذر من يعتذر، عادي أكثر المبتدأات التي نعرفها من هذا الباب. هناك مبتدأ ثاني، هذا المبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر، له مرفوع سد ما سد الخبر، يقول مرفوع يعني فاعل أو نائب فاعل، ضابط هذا تعريف هذا النوع من المبتدأ، تعريف هذا هو وصف رافع لمكتفى به، هو المبتدأ الذي يقع وصفا رافعا لمكتفى به، لمكتفى به لو نشرح هذا من خلال شروط وصف رافع لمكتفى به، نحو قولنا مثلا أقائم زيد، أقائم زيد أو أقائم الزيدان أو أقائم الزيدون، الهمزة كيف نعربها؟ همزة استفهام، وقائم مبتدأ، مبتدأ أقائم الزيدان، وقائم لما كان مبتدأ ماذا يحتاج؟ يحتاج خبر، ولما كان وصفا وش يحتاج؟ يحتاج مرفوع لأنه ينزل منزلة الفعل، كلي قلت أيقوم الزيدان ما من وصف باعتباره مبتدأ يحتاج خبر وباعتباره وصفا يحتاج فاعل أو نائب فاعل، أيهما تعطيه؟ أي شيء تعطيه إياه؟ تقول فاعل سد ما سد الخبر، أي هو فاعل لمن؟ للوصف، سد ما سد خبر المبتدأ، مفهوم؟ هذا معنى قولهم وصف رافع لمكتفى به. و يشترط لهذا المبتدأ، مش أي مبتدأ تروح تعطي له وصف رافع لمبتدأ، تروح تعطي له فاعل سد ما سد الخبر، مش أي مبتدأ، هذا ضيق، إنما يشترط ثلاث شروط، فيشترط مثل المبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر، شرط ثلاث شروط، الأول أن يسبق أن يكون وصفا، أن يكون وصفا يعني اسم فاعل اسم مفعول وصفة مشبهة، أما اسم التفضيل، اسم التفضيل لا يرفع، لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة ضيقة سترونها في إعمال اسم الفاعل تدرسونها، وهي مسألة الكح. فالمقصود بالوصف هنا شو؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لا بد أن يكون وصفا، كما يكونش وصف لا يرفع فاعل شد مسد الخبر ولا يرفع نائب فاعل شد مسد الخبر. اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان، اسم مفعول نحو أمكرم الزيدان، اسم صفة مشبهة أحسن الزيدان، مفهوم؟ حسنون الزيدان، هذه الأوصاف تعمل عمل الفعل فتحتاج فاعل، وكونها مبتدأ تحتاج خبر. ماذا نقول؟ فاعل سد ما سد الخبر، سهل الله أعلم، سهل وصف. ويمكن أن يكون مؤولا بالوصف، أن يكون وصفا أو مؤولا بالوصف. نحو الإنسان مثلا يقول لك أحجر قلبك، أحجر قلبك، في الظاهر حجر وشنو؟ في الظاهرة، في الظاهر حجر اسم جنس، واسم الجنس لا يرفع شيء، ما يعملش، إنما اللي يرفع هذا ثلاثة، حجر اسم جنس، فهنا تأويله بقاس أو صلب، وكلمة قاس طويل في اسم الفاعل، فحجر لم ترفع قلبك لأنها تعمل، وإنما لأنها مؤولة بما يعمل، لأنها مؤولة بما يعمل، فكأنك قلت أيقسو قلبك، أقاس قلبك، تقول أحجر قلبك، فنعرف الهمزة لاستفهام، وحجر مبتدأ، وقلبك فاعل لمن؟ لمن؟ للوصف. أين هو الوصف المؤول؟ حجر فاعل للوصف المؤول، فهنا فاعل لحجر على أنه بمعنى قاسم، سد ما سد الخبر، هذه ما تنساش، سد ما سد الخبر، صح، لأنك قلت مبتدأ. إذن فيشترط إذن في الوصف، في المبتدأ الذي يرفع فاعل سد ما سد الخبر أو يرفع نائب فاعل سد ما سد الخبر أن يكون وصفا أو ما يحل محل الوصف. فهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء، يعني مبتدأ باش يرفع لابد يكون وصف أو ما حل محله. ثانيا أن يعتمد على استفهام أو نفي، هذا شيء ليس جديدا علينا، هذا الشيء ماشي جديد على نحوي، يعني بلا ما يدرسوا يشترطوا. لماذا؟ سيأتي معكم في باب إعمال اسم الفاعل، أن اسم الفاعل يعني فرع لا أصل، فرع عن فرع في العمل عن الفعل، لأن الأصل في العامل شو؟ الفعل، هذا عمل أو عمل عمل الفعل لأنه يشبهه، ودائما الفرع أحق درجة وأضعف من الأصل دائما، فيشترط له شروط. قالوا له يا أخي لازم تعتمد على شيء، ستأتي معنا خمسة أشياء يعتمد عليها، واحدة منها قالوا باش تعمل لابد يسبقك نفي أو استفهام، لابد يسبقك نفي أو استفهام، خلاص. هذا مذهب شكون؟ البصريين، مذهب البصريين يشددون في هذا، قالوا لابد لكل مبتدأ يريد أن يرفع شيئا لابد أن يسبق بنفي واستفهام، وخالفهم الكوفيون. مش عندنا من قول؟ قولان، قولان لأهل العلم، سيأتي الثالث، وهذا القولان تجدون في كل الكتب التي تدرس المبتدأ الذي يرفع فاعل سد الخبر، يذكروا لكم مذهبين، يقول لك يشترط البصريون أن تسبق، أن يسبق الوصف بنفي واستفهام، أما الكوفيون فلا يشترطون ذلك، صح. ابن مالك جاء بقول ثالث، جاء بقول ثالث، وهو أن الأصل أن الوصف لكي يرفع فاعل سد ما سد الخبر مش لازم يسبق بنفي أو استفهام، وقد يكون مبتدأ رافعا لمكتفا به دون أن يعتمد على نفي استفهام. من أين فهمنا هذا؟ من كلامه سترون، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، عندما قال وقس استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الراشد، وقد يجوز، شلون قد؟ تقليل ولا لا؟ تفهم من هذا التقليل؟ وهذا التقليل هذا رخصة يعني جائز هكذا يعني بلا عيب، فهم؟ تفهم منها ولا لا؟ تفهم من كلامه أنه قلة لكن لم يذمها ولم يمدحها، لكن في كتابه التسهيل، التسهيل تاعه يصرح أنه يجوز على قبح، يجوز على قبح، يعني الأولى أن تأتي بنفيك أو استفهامك أفضل. إذا التقليل الذي أفاده في الألفية ذمه في تسهيله فقال جائز على قبح. ماذا نفهم؟ نفهم أنه لابد للوصف أن يعتمد على نفي أو استفهام. بعض الأشعار ذكرت نحو قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. سترون هذا البيت عندكم في الشرح. خبير بنو لهب فطبعا بنو لهب قبيلة مشهورة، مشهورة بالقيافة، والقيافة مأخوذة من قفو، والقفو والاتباع، دائما مادة قفا تدل على الاتباع نحو القافية تاع الشعر تأتي في آخر الشيء، صح؟ تأتي في آخر الأمور، قافية الرأس مؤخرة الرأس، ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع ما ليس لك بعلم، فدائما القف هو هذا. هؤلاء يتتبعون آثار الطير مبني على عقيدة جاهلية، فهذا يقول خبراء بنو لهب خبراء في معرفة الآثار تاع الطير، إذا رأوا الطير خرج في هذا الوقت أو ذهب من هذا المكان أو ذهب إلى هذا المكان يدركون شيئا سيحدث. طبعا هذا خرافة الجاهلية. هذا الشاعر يحذر من يريد أن يحذره، قال خبير بنو لهب، أي بنو لهب خبير، هي المفروض ايش يقول؟ خبيرون، خبيرون بنو لهب، إيه لكن هو شو يدير؟ مش راهو يدير، هو راهو يعامل معاملة الوصف، هنا راهو يعامل معاملة الفعل. الفعل إذا كان فاعله مثنى أو جمع وش يصير؟ الفعل إذا كان فاعله مثنى أو جمع وش يكون الفعل؟ يبقى دائما مفرد، تقول جاء التلميذ، جاء التلميذان، جاء التلاميذ، يبقى الفعل دائما مفردا. قال الكوفيون لو كان خبيرا، لو كان خبير لم يرفع بنو لهب، وكان كان خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدا مؤخر، وش كان لازم نقوله؟ خبيرون، صح؟ لما كان مفردا دل هذا على انه رفع بنو لهب وان بنو لهب فاعل. خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا، الفاء للتعليل، فلا تكو ملغيا، اياك ان تلغي مقالة لهبي اذا قال لك شيء، اياك ان تلغي مقالته اذا الطير مرت. فهمنا البيت. عرضوا دليلهم على البصريين، بصريين يعني عادي شافين، قالوا هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. لماذا؟ دليلهم قوي سبحان الله، خبير مفرد وبنو لهب جمع، لو كان خبرا لوجب التطابق، دل هذا على انه يعمل. البصريين قالوا عادي، خبير هذا الوزن يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، نحو قوله عز وجل والملائكة بعد ذلك ظهير، صح ولا لا؟ ظهير يعني ظاهرون. إذن فغاية ما في الأمر أن خبير ظهير من هنا الجمع، مفهوم؟ زادونا بيت شعر، فخير نحن عند الناس منكم، فخير نحن عند الناس منكم. أين الشاهد؟ فخير نحن، تقدير كلام فنحن خير. تبهنا جابوا هذا البيت أيضا. طبعا هنا اشتدت الحرب، هنا اشتدت الحرب بين الكوفيين والبصريين، دخلوا مسألة أغمق شوي. فخير نحن، قالوا خير مبتدأ ونحن فاعل، سد ما سد الخبر. فهم البصريين وش قالوا؟ قالوا خير أيضا يطلق على مفرد والمثنى والجمع. وش تقول؟ زيد خير من عمرو، والزيدان خير من العمرين، والزيدون خير من العمرين. أين الإشكال؟ أوردوا عليهم هنا إشكالا الكوفيون لا نذكره، لا نذكره. لماذا؟ كان نذكره، نذكره في مجلس آخر إن شاء الله، الخطرة الجاية إن شاء الله ذكرونا نذكره. شاهدوا كان نذكره من حرام. فهم الأفضل ما نذكروش الآن. صح تشوفوا يعني لما اشتدت الحرب هنا ابن مالك الحمد لله يعني من الناس المصلحين، فجاء فأصلح بينهم. قالوا شوفوا يجوز على قبح، يجوز أن ترفع، أن يرفع المبتدأ الوصف فاعلا أو نائب فاعل سد ما سد الخبر، لكن الأولى تركه، الأولى ترك ذلك. مفهوم؟ هذا قاعد على جلواش. لابد أن يعتمد على الاستفهام أو نفي. هذه الوقفة الأولى. إذا تحت هذا الشرط، تحت هذا الشرط الثاني، التنبيه الأول، التنبيه الأول شو هو؟ شو هو التنبيه الأول؟ خالف في هذا الكوفيون، خالف في هذا الكوفيون. التنبيه الثاني لا يجب بالضرورة أن يكون الاستفهام حرفا كم أو النفي حرفا. مفهوم؟ ليس بالضرورة. تفضلوا معي يا أخواننا، كونوا معي. النفي، لماذا يمكنك أن تنفي؟ ما هي أدوات النفي في اللغة العربية؟ الحرف، نحو، ما، زيد، الفعل نحو ليس، والاسم نحو غير. ليس بالضرورة أن يكون حرفا، يمكن يكون اسم، يمكن يكون فعل. وهنا الإعراب راح يفسع لك. نعطيكم أمثلة. شوفوا، ما قائم الزيدان، يلا نعرب معا، ما نافية وقائم مبتدأ. يمكن نقول خبر مقدم؟ لا يمكن. لماذا؟ لم يتطابق. كيفاش قائم خبر واحد وزيدان زوج؟ لا يمكن. لابد يكون مبتدأ بالسيف، والزيدان فاعل لمن؟ لقائم. صح، القائم مبتدأ يحتاج خبر. ايش تقول لي؟ فاعل سد ما سد الخبر. شوف الآن أعطيك مثال ونفسه، لكن نغير لك، ما أقول لكش ما، أقول لك ليس. ليس قائم الزيدان، كلام صحيح. ليس فعل ماضي ناقص، قائم اسم ليس، زيدان خبر ليس. خبر ليس وش يكون؟ خبر ليس يكون منصوب. واحد وش دار؟ خلى كل شيء وراه، قال ما هدرش قاع هكذا. ما قائم الزيدان عبك تحت إشكال. هاش قول ليس قائم الزيدان؟ قالوا لا لا، هون عليك، الزيدان فاعل لمن؟ لقائم. سد ما سد خبر ليس، فاعل قائم لأنه، لأن قائم وصف. سد ما سد خبر ليس لأنه، لأنه ليس تحتاج خبر. مفهوم؟ جاءت أداة ثالثة تنفي بها، وهي غير. غير دائما، غير ما بعدها قاعدة، دائما ما بعد غير مجرور. غير قائم، يلا مع بعض، غير مبتدأ مرفوع من رفعية الضمة، مضاف قائم مضاف إليه مجرور، زيدان فاعل لمن؟ فاعل لقائم. سد ما سد خبر غير لأنه غير مبتدأ. مفهوم؟ إذا المبتدأ الذي يسد المبتدأ الذي له فاعل سد ما سد الخبر، لاحظوا بالإعراب فيه واسع، ولكن يشترط أن يسبق بنفي أو استفهام. نفي إما يكون بالفعل أو بالحرف أو بالاسم، والإعراب عكس نفسه، كل واحد تعطي له حقه. مثاله عن الاستفهام، واحد يجي يقول كيف قائم الزيدان، تفضل كيف، ايش الاستفهام؟ طبعا لابد لما تقول ايش اسم استفهام مشكله، اسم استفهام مبتدا، عمرها ما تكون كيف مبتدا، عمرها كيف، شوف تكتب عندك كيف، هذا اعراب تكون حال اذا استوفى الفعل فاعله او المبتدا خبره، تكون حال اذا استوفى المبتدا خبره او الفعل فاعله. اعطيكم مثال الفعل مع الفاعل، كيف جاء عمرو، استوفى ولا لا؟ استوفى. اذا كيف تعرف كيف؟ حال. كيف محمد قائم، محمد مبتدا قائم خبر، اذا كيف حال. علاش؟ متى استوفى المسند اليه فاعلم ان كيف حال. لو قلت لك كيف انت، كيف تعرف كيف؟ خبر، ما تقوليش مبتدا. كيف انت، صح ولا لا؟ اذا كيف عمرها ما تكون مبتدا، يمكن تكون مفعول مطلق، خطرة جاية ان شاء الله باب مفعول مطلق جيبوها، يمكن تكون مفعول مطلق في نطاق ضيق، نحو قولي عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم ترى كيف، ألم ترى رؤية، فهم هذا هو معنى كيف تعرف مفعول مطلق، وغير ذلك تطبق عليه القاعدة، مفهوم ان شاء الله. هذا قاعد كيف قائم زيدان، تفضل. هل استوفى هنا الوصف فاعلة؟ اذا مستحيل تكون كيف خبر، وش تكون حال. كيف اسم استفهام مبني في محل نصب، حال قائم مبتدا، عمشك خايف يعني حتى لو تغلط الحمد لله تحس بلي حاجه واحد شرايك اللي تغلط تحس بلي حاطها عليك عمشك. قائم مبتدا زيداني فاعل لمن؟ لقائم. علاش ما تكونش كيف فاعل لكيف؟ لا علاش ما تكونش فاعل لكيف؟ لا لأن كيف ليست وصفا، فاعل لقائم، فاعل هذا لقائم سد ما سد خبر، وش قائم عادي خش خبر كيف، سد ما سد خبر تاع قائم، سد ما سد الخبر، مفهوم. كيف اسم استفهام حال قائم المبتدا زيدان فاعل سد ما سد الخبر تاع قائم، اتفقنا. اذا هل قائم زيدان منيحة؟ هل علاش؟ حرف لا محل من الاعراب، قائم مبتدا زيدان فاعل سد ما سد الخبر، ومثله الهمزه، ومثله الهمزه. لاحظوا باللي النفي شحال عندنا، حرف فعل اسم، والاستفهام حرف واسم، ما عندناش فعل يدل على الاستفهام، مفهوم. اذا اعيد يا اخواننا باش تلخص لكم هذه المعلومات، واش نقولوا؟ المبتدا الذي له خبر اسهل، ولا المبتدا الذي له فاعل سد نصب الخبر؟ هذه لا خلاف فيها، بل المبتدا الذي له خبر انسان ما شاء الله انسان منيح، المبتدا الذي له فاعل سد نصب الخبر هذا بتاع مشاكل. اولا بدا يشترط، واشترط شو واحد ولا زوج شرط، ما ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون وصفا، الشرط الثاني ان يكون معتمدا على نفي او استفهام، وهذا النفي والاستفهام بماذا يتم؟ النفي يتم بالحرف والفعل والاسم، والاستفهام يتم عن طريق الحرف والاسم، مفهوم؟ فعل ما كان. خذ هذا خلاص، تهنيت اعطينا لك الشروط تاعك. كاين الناس عادات تعرفهم مهما دير له يقعد دائما يشترط لك شرط، قال انا عندي شرط ثالث، قلنا له ما هو؟ قال ان اكون رافعا لمكتفى بي، لازم نرفع شيء ويتم بي الكلام. كتبتوا لك تعريف ضابط المبتدا الذي له فاعل سد نصب، ان يكون وصفا رافعا لمكتفى به، وش معنى مكتفى به؟ اي لمستغن به، يستغني بذلك المرفوع، اي يستغني بذلك المرفوع. نعطيكم مثال يوضح هذا، لو قلت لكم ما قائم أبوه. هل تم الكلام؟ تم الكلام. اللي يقول تم الكلام يتفضل. ما قائم أبوه؟ تم. تفضل. وش فهمت؟ نفي القيام الأب. لا لا، كان قلت لك نفي القيام، لما قلت ما قائم الأب. لا لا لا، قلت ما قائم الأب، ما قائم أب أبوه. ما فهمتش. اسمعني انت، انت تكون قاعد في المسجد، كان واحد اخر يقول تكون قاعد في القهوة، تكون قاعد في المسجد مثلا، يجي لك واحد يقول ما قائم أبوه، وش دير؟ وش دير؟ هضر الحق. مشيت تروح القهوة. ها كنت في المسجد، تروح القهوة، ما قائم أبوه، تقعد تشوف فيه وش بيه هذا؟ شكون هذا؟ أبوه عليه من ترجع؟ أبوه عليه من تعود؟ الضامر لابد أن يعود على الشيء. ما تمشي الكلام. في الظاهر إحنا عندنا تم، صح وما تم. لم تستفيد شيئا، ما قائم أبوه. كأنه قائم لم يكتفي بأبوه بمرفوعه. قائم لم يكتفي بمرفوعه، ما تم بالكلام. لابد أن تبين لي شكون، تقول ما قائم أبوه زيد. ما قائم أبوه زيد. لاحظتم. ما قائم أبوه زيد. يلا ما. ما قائم. أكم تقولوا مبتدا. قائم. ها؟ قائم. قائم. شو علاج القائم؟ شو فعل ماضي؟ اسم. القائم. القائم. لا لا لا. قائم اسم. تحكي تحت عرض. قلت لي مبتدا. أبوه فاعلنا. هل تم الكلام به؟ الاسم ليس هو. هذا مشير. زيد الخبر لنا. عكس فاعل لقائم وزيد الخبر قائم. أنا عمري ما شفت مخبر عن القيام بأنه زيد. بكر القيام الله على زيد. القيام تاعك مش زيد، القيام تاعك عمر. هذا الحق وش قول؟ تسند القيام بزيد لزيد القيام. جيد. فرجوا هذا، يعني انت تقول ما قائم ابوه، لو انا اعرف ما نافيه قائم مبتدا ابوه فاعل بالنسبه للخبر. عرفت ماذا معناتها؟ حكمت عليه بالاسم؟ تم الكلام، كيف راح تقول فاعل بالنسبه للخبر؟ راهو تم الكلام. ما تم الكلام، اذا ليس فاعلا سب نسب الخبر، عن الاعراب شيء اخر. ما نافيه قائم الخبر مقدم لمن؟ لزيد. وابوه فاعل لقائم. ما سيبش سد المسألة، ما سيبش ما سد الخبر. أنا فاعل لقائم، تعرف تقول لك أنا من هو؟ ما زيد قائم أبوه. لو قلت لك ما زيد قائم أبوه، أعرف. ما نافية زيد مبتدا، قائم خبر، أبوه فاعل لقائم. ورد. إذا شوف صح نفس أبوه فاعل لقائم. صح، لكنه ما سد ما سد الخبر، لأنه لو سد ما سد الخبر لا تم الكلام. الكلام لم يتم بعد. فهنا تولي إعراب آخر. زيد مبتدأ مؤخر، قائم الخبر مقدم، وأبوه فاعل قائم. عرفت علاش العلماء اشتركوا لها في شروط ثلاثة؟ أولا وصف ثاني يعتمد، ثالثا لأنه يكتفي بمرفوع. لا بد أن يكتفي بمرفوع. ما في يكتفي بمرفوع؟ هذا الشيء اللي رموه اللي يكتفي به ويتم الكلام فاعل سب نسب الخبر. هنا لم يتم الكلام. مفهوم ان شاء الله. هذا الحاصل هذا يقول في ابن مالك رحمه الله مبتدا زيد وعابر خبر. هذا النوع الاول. ان قلت زيد عابر من اعتذر ما اسهل هذا المنهج. قال لك والثاني مبتدا واول مبتدا والثاني فاعل الحرب. ايش معنى الحرب؟ عابر الحرب. سد ما سد الخبر. فاعل الحرب له كأثار ذلك، أثار ذلك أي هذان، أثار هذان الرجلان ساري بمعنى الذي يسري ليه أثار هذا يلا أقرأ الشرط الأول وأول مبتدأ وراء الأول ساري والثاني مخلف وأول مبتدأ والثاني فاعل فاعل أغنى عن ماذا؟ فاعل أغنى عن ماذا؟ أغنى عن والثاني وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال الله معنا؟ أنا في تقديم وتأخير في البيت تقديم كلام مجنون وفي نحو قولك أسال الثاني وفي نحو قولك أسال الثاني اجعل الأول اللي هو الوصف مبتدأ واجعل الثاني اللي هو المرفوع اجعله فاعل السدة من السدة الخابر من كلمة السدة من كلمة أغنى فهم؟ صح هل يجي إنسان يقول لك يا أخي أنا مسدع بن مالك رحمه الله لكن إذا كان هذا الوصف هذا مسبوقا باستفهام هو الهمزة على شوش قالوا والثاني مبتدا وأول مبتدا الثاني فاعل الأغنى في آثار ذلك كأنه يخص الحكم بماذا؟ بهمزة استفهام ابن مالك خشي هذا فقال وقس مش ماذا؟ قس على هذا الاستفهام لا تجعل الاستفهام فقط بالهمزة قس على هذا الاستفهام سواء كان بهل سواء كان بالاسم كيف وقس زين وقس استفهامه النفي أيضا كذلك النفي كذلك مثل الاستفهام أن يعلم يعتمد عليه الوصف ليرفع فاعل اسم مفعول الخبر وأي نفي سواء كان بالفعل أو بالحرف أو بالفعل اتفقنا استفهام بالمال وقس استفهام النفي نقطة وقد يجوز نحو فائز أولو الرسل فائز أولو الرسل أنا كيف تقول لعرب هذا؟ ما هو من عرب هذا؟ علاش؟ خلت لك أقول لك أولو الرسل مبتدأ مؤخر ما نقول فائز ما تقول فائز ليش واحد يقول فائز يستوي فيه المفرد المثنى والجمع لا أكلك إنما يستوي هذا وين؟ يقول فائز خبير ظهير وما شجع عمره يعني يحتاج إلى ضوابط حلاج واحد فائز في السماء ما يستوي قولوا الرشد بالضرورة ما مراهش مبتدأ علاش لعدم مطابقة الخبر لها فدل هذا على أن فائز مبتدأ وقولوا الرشد فاعل سبق سبق الخبر تاع فائز فاحنا مش بيقولوا أنا في أو استفهام قال قد يجوز على قبح مفهوم كم نرد الأبيات الأولى صح وتلاحظوا الأمثلة كان كلها كنا دائما نجيب الاسم المرفوع دائما نجيبه مثنى غالبا كنا نجيبه مثنى بالعاني أحيانا مفترض نجيبه مفرد سهوا وإلا كنا نجيبه دائما مثنى مش ما يريدش علينا إيش لأن الفائتة إذا كلمت وقلت يا قلت أقائم زيد أقائم الزيدان أقائم الزيدون لاحظوا هنا أقائم زيد هل يجوز أن أجعل زيد مبتدأ مؤخر وقائم طبعا على هذا في إشكال فائز والرجل بن عبد لا يرد علينا أن المطابقة حصلت هل نستطيع أن نقول إذا حصلت المطابقة بين المبتدأ والخبر يجوز من الوجهات إذا حصلت مطابقة في الإفراد في الإفراد بين المبتدأ والخبر يجوز لنا أو بين الوصف والمرفوع نقول بين المبتدأ والخبر نقول بين الوصف والمرفوع إذا حصلت لنا المطابقة في الإفراد يجوز لنا وجهان ترجع القائم مبتدأ وزيد فاعل أو قائم خبر وزيد مبتدأ مؤخر وش تعطيه المبتدأ؟ أشلو شوف قلوا أقائم قائم خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر أفضل من قلوا قائم مبتدأ وزيد مرتاج انت مش متخرج طبعا يقرأ تغلق الكتاب يوقف اتفقنا الجيوش مش هذا صح انا اشكركم اذا تطابق في الإبرار مفهوم المخالفة تحصر الشرطان هذا لو لم تحصل المطابقة لما جاز لنا الوجه لو حصلت المطابقة في غير الإفراد لما جاز لنا الوجه عرفت إن تطابق في غير الإفراد الشرطان لا تجد نفسه والصبر أقول لكم شيء مكتوب في الكتاب لكن هنا طريقة هذه تعلق فك المرض زي قلت إن تطابق في الإفراد عندنا مفهومات لو لم يتطابق لما جاز لنا الوجه ولو تطابق في غير الإفراد لما جاز لنا الوجه وش راح يحدث؟ لا لو تطابق لو لم يتطابق أقائم الزيدان أقائم الزيدان حصلت المطابقة ولا لا؟ لم تحصل المطابقة بالضرورة تلجأ إلى الإعراب ساعد سد مسلم بالضرورة ما عندكش هنا خيار هذاك المبتدئ ولا لا ما يهمك تغلق الدولة من دولة تسكت وش حنقلك؟ وش حنقلك؟ بدك تحرك الناس قائما هنا وقت مبتدئ زيدان تاعس بن سد الخبر قائما مبتدا زيدون تاعس بن سد الخبر لماذا كانك قلت ايقوم زيدان او يقوم زيدون احنا ما لم تحصل المطابقه ما يجيش نقول لو حصلت المطابقه لكن في غير الافراد اقائمان زيدان اقائمون زيدون هل احلفت على تجوز وجهان هنا أقائمة خبر موقتا الزيدان إلى مؤخر إحنا نجيش أقائمة من الزيدان لابسة عن قضية وصف مبتدا تانس جنس الخبر لازم أجباد ما أقول لهم يجيش لماذا؟ لأن الوصف لم يعمل عمله إلا لأنه أشبه الفعل ما اعتقد معي هذا والفعل إذا أسئل إذا أسند إلى مسمى أو جمع هو حاله يعطي الصح يبقى الفعل مفردا وش تقول أيقوم الزيدان أيقوم الزيدون من يدخل أيقومون الزيدون أيقومان الزيدان فالوصف لم يسرح لك النحو لم يسرح لك النحو أن ترفع إلا لأنك تشبه الفعل فينبغي أن تبقى وتحترم شروط الفعل إلا على لغة أكلوني هذا رغيف هذا شيء آخر حنا نتكلم الفعل الحمد لله على لغة أكلوني البلاغي يجوز لهم في الوجه حنا الحمد لله ما يقولناش البلاغي كذا الفعل باصي أنا أتاكد منه اتفقنا نفهم هذا إن شاء الله إذا وش نقولوا؟ وش نقولوا؟ قولوا ما بقى بيجي هذا هذا ما ها ايه ايوه كثير ده مسألة او قصد بالراس او تنبيه ثالث بالراس عنوانها كذا شو قول الوصف مع المرفوع يجوز في إعرابهما وجهان أن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع شنو مبتدا مؤخرا مبتدا مؤخرا أو يكون الوصف ماذا مبتدا والمرفوع فاعلا سدا طبعا احنا نقول فاعلا على التجوز واذا قد يكون نائب فاعل اذا صدق باسم فاعل هذا هذا اذا تطابق في الافراد هذا اذا تطابق في الافراد ثاني لو لم يتطابق اصلا لو لم يتطابق وش لنا وجب أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلا واجب مثلا تبانا إذا تطابق في الإفراد في غير الإفراد وجب أن يكون الوصف إذا تطابق في غير الإفراد إذا تطابق في غير الإفراد المفروض نبدأ إذا لم يتطابق عشر جنب إذا لم يتطابق أصلا ما وجه العرب واحد لم يتطابق طبعا لا نتصور هذا إلا أن يكون الوصف مفرد ولا قرب مثلاً أو مجموعة هذا يفعل منه ليش واحد يقول لك أقائمون زيدون ليش واحد يقول هذا يستقلوش بها يفترضوها صح لكن القسمة العقلية وإلا هذا عالي قسمة عقلية قسمة ليس على العقل العقل لا يستقلوش الأقائمون زيدون ليش واحد يمثل لك ليه نقول لك لأنه إذا طابق أصلاً تفهم من الوصف رأى مفرد والمرفوع رأى مثلاً أو مجموعة فهنا وجب أعرف واحد شو هو أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع داعي لسمي الوصف الخبر هذا الألف إذا انتطابق في غير الإفراد شفنا حالة إذا لم يتطابق أصلا إذا تطابق في غير الإفراد وجب وجه واحد شو هو أن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا محظوظ بيد العشرة خاصة الجماعة وحيد على لغة حتى المزاوي فنحن الحمد لله قلنا لا نتكلم بها شو يا عبد قول عز وجل أقريب أن تعيد ما توعد فضل عن عمل سلام عليكم أفضل هذا الاستفهام قريب أنا وصف وش هو وصف فاعل مفعول صفة مشبعة صفة مشبعة صفة مشبعة تعرفها صفة مشبعة تعرفها تفضل قريب أنا أضعف بعيد معطوف على قريب معطوف على المرفوع مرفوع منه جيد ما توعد هنا يجوز لك تقول اسم موصول يجوز تقول حرف موصول ما مقراره نمشي على احنا على اسم موصول اسم موصول مبني في محل هي رفع ايش مشكلة محل رفع شيء رفعي خبر واجب تقول خبر ولا جزوزها مشرع فكر صلي الاستخارة صلي الاستخارة في برق في الهار مرة القادمة إن شاء الله تعالى مظلم مش مظلم شو تجي لك سؤال مريدك تفضل يجوز له الهار بدليل بدليل بس إذا تفصيل الجنود هم بدليل جيد بدليل أنه ما تطابق في الإفراد وإذا تطابق في الإفراد يجوز لنا أول حال إذا القائد مبتدا لما خبر عاد خبر عاد أنا أقول لك أنا مش أنا اللي أقول ما فاعل سبب مسد الخبر جيد إذا قريب المبتدا ما فاعل سبب مسد الخبر أو قريب الخبر مقدم وما مبتدا مؤخر جيد توعدون في المضارع مبني في المجهول مقهور طبيعي في المجهول الواو يعني فاعل ها صح ايه واضح العائد محذوف في كلمة توعدون هو وتوعدون خير في موصول كم شاء الله مونيو غير له العباده. يلا غير له عباده فطرح ام لهوا ولا تغترر. يلا يعارض سلم فهم البيت ان شاء الله. فهم البيت سمعت غير له عباده. شو العباده؟ العدو. العباده هو العدو. عدوك غير له. تبعنا الوقت اللي كنت راح سمعت الانبياء من يوم الصبح وكان يخطط كيف يدخل علينا من شو يفرج. لا ندري ما تدري تخلون شو يفرج ما شاء الله يعني طام لاهي النجاح هناك افضل لهم يشقوا الصول. روح اي الثاني بيت ما هو شلاهي عدوك فطارك اللهوة فطرق اللهوة ولا تغفر أي لا تغفر. يجوز قلنا تفك الإدغام ويجوز تدير الإدغام لا تغفر إدغام لا تغفر فك الإدغام يجوز قل أمدد ومدد شد وشد غضب الطرف وغضب. وقالوا لا تغفر بعارض سلم. ما تعارض سلم هنا من إضافة الموصوف إلى الصفة إلى الموصوف. كيف في كلام العرب؟ كثير في كلام العرب إضافة الصفة للموصوف كثير. قل فلان طويل النجاة فلان حسن الخلق ينفرض خلقه حسن. تبعنا سواء الصراط الصراط السواء أقوى من الطرق الطرق طريق طويل. يعني شوف لإضافة الصفة للموصوف كثير. أما إضافة الموصوف للصفة إيه بحث تضعون إن شاء الله ده إضافة من الجيل الثاني. غيروا هل ده نافي عمرو ما سمعت الشعار. لاحظ الآن بطرح وحدك واحد ما يعيني غير غير فيش عربة مبتدا كمل روح مبتدا مرفوع قرطيب الله يجي بها الوقت روح ايه دي شغلتا اخذها وفكرت لي وش كاين ورا غيرون كذا منقوم روح لا لا ضاق إليه غرحة تغيره لابد لها منه وضاق إليه. يلا عيش الوقت عيداك خطأ غيره لا نعيدها ثم الكلام خطأ صحيح صحيح هذا الإعراب لا شيء عندها عيدا عيدا العدو صحيح ولا لا شيء مصحيح ولا لا صحيح ولا لا لا أعلم. شفنا ثلاث أقوال العلماء مش محتوى حق الله عليك. نعم يعني علاش يعني قد ناقش ناقش حلل حلل يعني قضية العطرة السوشيالية عباك غير لا مبتدأ بسيط عباك مبتدأ غير خبر بجيه نولها أي وجه يجب أعرف عباك مبتدأ وغير خبر مقدم ونذكر غير مبتدأ وعباك ماشي خبر عباك فاعل شد نفسك الخبر هل شو بيقبل وصف؟ ها؟ لا لا، هل نص أولى؟ هل عيداك بشر خاطع؟ هل سبقه وصف؟ ما أين هو؟ أين هو؟ لاهن شيء، ولاهن هذا كتب قبيل اعتمد على نفس الاستفهام، اعتمد على نفسه وهو غيره. الحمد لله صعب الوصف العرب. إذا غير لاهن عندنا وجهان فيه، إما تفعل غير مبتدأ لاهن فاعل سبب مبتدأ خبر، أو غير خبر مقدم لاهن مبتدأ مؤخر. انتبهنا؟ صفر فسببية وتعديدية، صارت في الأمر فاعل مستتر وجوما تدروا أنت الله هو مفعول به، ولا تغترر وضعتك الجمل لما هي تغترر في المضارع مثل بلا أنت من يشتفون فاعل مستتر أنت بعاري بيجا مفرم تعلم في تغترر المضارع سلمي مضاف. هو هي بعاري ضمة سلمي تقول هنا ينظروا وسلمي بدل، يعني لا تغتر بعاري، لا تغتر بعاري هو السلم أو البدل بغارب سلمي أقصد السلم. كل حال أيضا أعطيه يعرف لكي ينتحر. تفضل هناك يا ناصر. عرضني هذا البيت خليلي ما واثم بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من تصارف أو أقاطع نفسي، إذا لم تكون لي على من أقاطع. طبعا هذا تعصب مذموم، إذا لم تكون لي على من أقاطع. هذا قلنا تعصب مذموم، تعصب جاهلية، دعوة جاهلية، وهذه من خوارم الرجولة تعصب ورحمة رزقها اليوم نقول مرجولة خوارم الرجولة. إنسان أنت لا تتفق أنت أو يأتي شيء نظر أنا يقول التفق في شيء، إذا لازم كل من أتفق أنا معهم في شيء أن لا يصير متفقين معك في ذلك الشيء. تختلف مثلا دولة أصحاب أصحاب أنكم صاحب ثلاثة، إذا إذا اختلفت دولة هذه كذلك لازم يشتري، ولو رأيته معه لانقبض قلبه وضاق صدره. ليس من الدين في شيء، هذا يقول خليلية مع مصر، هذا يعصر ربي بالجملة. خليلية ما هو أكلنا بعهدي أنتم إذا لم تكون لي على من أقاطع، لذلكم مع من أقاطع فأنتم لن توقفوا بعهد. تفضل سرعة خليلية من هذا لأداة الله مسلوطة وهو منصوب طبعا ما مصري الفتحة صح فتحة أنا عمري ما شفت مثلا ينصب الفتحة بالالف من وصل المثنى ينصب بالالف، اذا منصوب عصبي اين هي مدغمه في المتكلم والياء متكلم مضاف خليلين الياء ما واثم ما نافيه واثم مبتدا مرفوع ترعيه ثم مخبر على ماذا عن الياء المأذوب كلمات الخفة بعهدية جون كرونتالر بواكد لأنه وصف يعني أنتما فاعل سبب مسبب خبر هل هنا يجوز من الوجهان والوجهان وش يجوز منها واجب علينا وجه واحد وهو ما أعرض لها واكد مبتدا وأنتما فاعل سبب مسبب خبر لماذا يجب علينا وجه واحد لم يتقاطع لم يتطلع محصوص المطاطبة مباشرة قلنا قلت إذا لم تكن لي على من المطاطع إذا شرط من يستقبل من السماء خاطب الشرط المنصوب من أحد بجواب إذ لم أصبح يجوز الوقت تكون صار من ثم إلى ما سجد أسمنه الألف المضارع ناقص ألف اسمها لي لمحذوف خبر إذا لم تكون لي على من جامد أيضا جامد أيضا تعرف مفهوم خبر من اسمه صنع مبني في محل جر بعلى وقاطع مضارع مفهوم تركب ضمة والفعل مستتر دوحا جملة وقاطع صنع موصول من العرب جملة لم تكون ليس على من وقاطع محجر في إضافة فيها إلى أين جاوب الشرط؟ إذا لم تكون لعنة من أقاطع ممكن الكلام لما جاوب الشرط؟ محدود دل عليه الكلام السابق بين جاوب الشرط يجي بعد الإضافة جاوب الشرط يجي بعد الإضافة إذا ما وجدتوش فانظر ما قبله فلعله يجب عليك قبل الكلام إذا لم تكون عليك إذا لم تكون لعنة من أقاطع فما واكل بعنية أنتما فعنه قول عز وجل اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أين جاوب إن كنتم مؤمنين؟ محذوف خذيك لا إن كنتم مؤمنين تتقوا الله هما قرأ ما قرأنا قال ابن مالك ووزن عقل رحمه الله تعالى أنا كان كثر من الأمثلة استرسخ هذه القواعد قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المبتدأ أعلى قسمين، نقول أن المبتدأ أعلى ثلاثة أقسام، وهذا ليس جهلا من ابن عقيل ولكنه سيأتي عليه مفردا بعد فصول. مبتدأ له خبر، مبتدأ له فاعل سبب مسجد الخبر. فالمثال الأول زيد عابر من اعتذر، زيد عابر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. يعني يقول هذا النوع كان المبتدأ الذي ليس بوصف بتوفر فيه الشورى. ما تقول له ما قلت من عرفه اسم الصريح او الصريح يشبك اليه خبر العارع عن النقطية او شبيها صح. والقسم الثاني هذا فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتبر مفعول لعاذر. ومثال الثاني شو هو الذي يرفع فاعل سد مسجد الخبر؟ مثال الثاني أسار ذاني، فالهمزة للاستفهام وسار مبتدا وذاني فاعل سد مسجد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد، شوف الشرط الأول، كل وصف اعتمد هذا الشرط الثاني، اعتمد على استفهام أو نفي نحو أقائم زيدان. وما قائم زيدان، فإذا لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب شكون البصريين إلى الأخفش، والأخفش كثير من يخالف البصريين ويوافق الكوفيين، سنرى محطات كثيرة له ذلك. ورفع فاعل قال، طبعا هذا عطف على شروط، يعني وهو كل وصف اعتمد على الصفات أو نفي ورفع ذات اعتراف، اعتراف ترفع الفيلة فهم نحو أقائم الزيدان المقام الزمان الزيدان فلم يعتمد على وصفها هذا كاعتراف. وإن الجملة حتى تعطيها المعقيد فقرأ كلامه بلا اعتراف، قل كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا، قوله فاعلا ظاهرا أيضا شبت لأجله أو نشبت لأجله الحق. وإذا الصحيح أنه يجوز أيضا أن يرفع ضميرا منفصلا كما رأينا الآن، قال لي ما أنت ما واكل بأهلياء أنتما، والخلاف الذي وعدناكم نساء نقول إن شاء الله لاحقا يتعلق بهذا أو جزء من هذا، نحن قول عزه أراغب أنت، أراغب أنت عن آلهة هناك الظاهر وفقر الظاهر راغب خبر مقدم وأنت مبتدا وآخر، أو راغب مبتدا وأنت باعث المسلم سيأتي شخص سيأتي شهود لي قامت الدنيا وانتقل الدعوة لأجلها. قال ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصل أو كالراجل، أن يجوز أن يرفع ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، شوف شوف شطر شطر ذكره الشرط بذكره ورفع ورفع فاعلا ظاهر عظم المنفصل شرط وتم الكلام به أي رافع المستفى رافع المستغني المستغنى به وكان يرفع شيء صح لم يكتفي به شو نقوله هذا ليس فاعل سد مسد الخطر فاعل فقط نقول فاعل فقط ليس فاعلا سد مسد الخطر نحو قال تم الكلام به لم يتم به الكلام لم يكن مبتدعا نحو أقائما أبواه زيد أقائما أبواه زيد فزيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل في بعض ولا يجب أن يكون قائما مبتدا لأنه لا يستغني بفاعل حينئذ إذ لا يقال أقائما أبواه فيتم الكلام فيتم الكلام إذ لا يقال أقائما أبواه فيتم الكلام قال وكذلك لا يجب أن يكون الوصف مبتدا إذا رفع ضميرا مستتيرا أي طبعا مشكلة هل لكم رجال أم فلان؟ واجب يقول لك أقائم مثلا أقائم زيد شو يقول لك؟ قائم قائم هذا لا لا يقول لك واحد أزيد قائم أزيد قائم زيد مبتدا وقائم خبر لا لا لا قائم هذا مبتدا ثاني وضمير المستتر فاعل سلم الجمله الخبر الجمله الاسميه خبر لي زيد فدانا فجعلها الوصف يرفع ضمير مستتر يقول لا في باب المبتدا الذي يرفع فاعل سلم الجمله الخبر لابد ان يرفع مبتدا لابد ان يرفع اسما ظاهرا او ضميرا منفصلا اما ضمير مستتر فلا قال فلن يقال في ما زيد قائم ولا قاعد ان قاعده مبتدا والضمير المستتر فيه فاعل اغنى عن الخبر اشكر قاعد معطوف على قائد شوف مبتدا وفيه ضمير مستتر سد نسب الخبر نعم و اذ انه ليس بمنفصل على ان في المساله خلافا على أن المسألة خلافة وقلنا في بداية الدرس أو بداية الكتاب قلنا ابن عقيل أحيانا يذكر خلاف بعض المسائل التي لا ينبغي في الخلاف ترى أحيانا يذكر خلاف مسألة تكون المفروض لا يذكر الخلاف ببعضها ولا فرق بين أن يكون الاسم بالحرف كما نذكر أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران كيف نعرف كيف حال جالس مبتدا العمران باعث بالخبر هل يجوز ان اعرف الانسان لا لانه ما تطابق بالاخرى وكذلك لا فرق بين ان يكون النفي بالحرف كما نقول او بالفعل كقولك ليس قائم زيدان فليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمه وزيدان باعث بالخبر ليس وتقول غير قائم زيدان فغير مبتدا وقائم مقصود بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان فعمل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قول غير لا من عبادة فالطارق النهوة ولا تغترر بعارض السنة مليون فصاعدا مليون قرأت ما بالبيت فكرموني فغير مبتدا ولا هي المحفوظ بالإضافة وعداك فاعل بلام سد مسد خبر غير قرات الذكر بين هذا قريبا لنا واهم عهدي انتما هذه الامثله فيها مش عشان نتكلم عليها دائما كان شيء كنت حابب اقوله ما كنت ماذا بي يعني الانسان بيشرح فيه مالك ليه هو شخصيا يعني ياتي بهذا التوضيح ياخذ مسائل زي ما مبعثره الأفضل الإنسان يقول كل حاجة تحت شرها مثلا تقول المبتدا نوعان على قولين أو ثلاثة وبعدين تجيب المبتدا الأول تعطيله مباحث المبتدا الثاني تعطيله مباحث بعد تقول المبتدا الثاني تكون في شرط أو ثلاث شروط تحت كل شرط تكون المسائل التي عندها في الفرق مثلا الشرط الأول لابد أن يكون وصف تكون أول بيت شرط ثاني يعتمد على الالتزام تكون خلاف من كوفيد مسلم الشرط الثالث المجتهدين تذكر هنا الأمثلة هذه ويكون مساهم المباحث للترقيق أن هذا النصر هذا للترقيق والتبويب خاصة احنا ولدنا يعني التبويبات هذه أفضل يعني عشان يغلق الباب يحب الزاية خلاص. ومثله قوله غير منسوخ على زمن ينقضي بالهم والحزن غير منسوخ على زمن ينقضي بالهم والحزن هذا الشاعر قاله وهو في حالة الشاعر الشديد لا شك في ذلك يعني هذا البيت من الأمثلة التي تعطيه ويكون الوصف ليس اسم فاعل ولكن اسم مفعول اسم مفعول يقول غير مضروب زيد اطلع غير مضروب زيد غير مبتدا مضاف مضروب مضاف زيد نائب فاعل سد مسألة خبر تاع غير يجوز تقول غير خبر مقدم وزيد سلام غير مكسوف على الزمن نبذا غير نجد كل مبتدا نجد كل مبتدا غير مكسوف على الزمان ثم الكلام لم قاضي بهم الحزن شيء آخر او يوصف غير الزمن جمل بعد النكرات نروح اذا غير مبتدا مضاف مكسوف مضاف اليه على زمن جار مجرور تعلق بمكسوف على انه نائب فاعل كيف قرا معانا الفاعل نائب فاعل كل ما قراه معانا كل ما قراش معانا وقرا معانا يعني لا قرا نائب فاعل ما قرا نائب فاعل نقول هنا حاضر صح مش لازم تستعبط تفضل يا محمد نائب فاعل حتى كل الناس صغار وتعلمونا قالوا مدري نائب فاعل لابد يكون مفعول اصله مفعول يعني كتبت الدرس احذف فاعل تقول يقول كتب الدرس برد هذا وش تعلمنا يخبرنا الحمد لله وش تعلمنا وش تعلمنا ان النائب الفاعل مو بالضروره يكون اصله مفعولا به يمكن يكون جامبرو يمكن يكون ظرف مختص متصرف يمكن يكون مصدر مختص متصرف يمكن اذا كيف يقول كان مر بزيد مر بزيد تفضل مرة في الماضي مبني المجهول لا على قولك أنا مرة في الأمر أي مرة أنت الآن بزيد ثانية اهتمام الوياء مرة بزيد مرة بزيد إيه إن شاء الله لا مرة تأمر فيها بأن أمر بزيد ولا مرة تخبرني بأن أمر بزيد إذا يمكن صح إذا تفضل مرة في الماضي بالمجهول بزيدين قول جاون زرون تعلق بمرة شو اللي نائب فاعل جاون زرون تعلق بمرة على انه نائب فاعل صح غير مبرور بزيدين غير مبرور بزيدين غير مبتدا مضاف مبرور مضاف بزيدين جاون زرون تعلق بمبرور على انه نائب فاعل شد المسدة استقلب جاء الدروس هذه ربما يكون هذا هو آخر مجلس لا بعض ثم غير مكسوف على زمن غير مكسوف مضاف إليه على زمن جانفر وتعلق بالمكسوف على أنه نائب فاعل سد مسد خبر غير يبقى ضيف المضارع والفاعل مستتر وهو بالهم جانفر تعلق بينقاضي الحزن ما توقع جملة ينقاضي الحزن نعت لي زمن هذا أعرضه ابن عقيل قال وقد سأل أبو الفتح بن جميل ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعراب مطلق مطلق على ابن جميل ومذهب على ابن جميل ومذهب البصريين إلا الأخطر أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على مثل أو استفهام وذهب الأخطش والبوكيون قل هذا عن الشراب ليس جديد عليها أجيب ليس طلع قل لي هذا نعطيكم ناظر نعطيكم ناظر عندك ناظر يعني طبعا ناظر ما يستجع البعض الفوائد هي أصل المسألة. وهذه يقول حضر العقل كائدة المبتدى باش يرفع فاعس المسألة يكون وصف سبق بنفي الصفة. هذه أنا فقرة الوصف اللي يعمل عمل الفعل على تبليه لازم يعتمد على نفسه خمسي كامل اللي هو العقل اشتراط رمضان حصل حاصل. نظيره مثلا في علم الحديث شو اللي خرجتهم؟ كان أحد الرواة خرجوا بيهم كانوا قاعد النجم وقاعد يروى الحد من الربيعة النجم قاعد يروى الحد وين؟ لا ما تسكت أخر على الربيعة شو ما درت؟ هو ذكر ذكر كان زمان تلقى مع شين عبد الله كل اللي أنا تعرفه لما أنا رويش قال أحد قلت لي ما عشان أخرين ومجل قاعد أحضر عليه ما في الحي لا من نسبة واحد فلوس ما أقول له يعني يقدر 60 مرة. كذلك عمر أبو الزبير جابر أبو الزبير عن جابر صح مسلم يروي صح مسلم يروي عن أبو الزبير عن جابر ما عرفنا أبو الزبير من المتجسين حتى ذهب صح مسلم كان أحاديث عن أبو الزبير عن جابر في القلب منها شيء ما عليه واحد بعطيك فائدة مهمة تفضل مثلا الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير يقبل حديثه مطلقا ولا يقبل عن هذا هذه معروفة معروفة بعض الأولاد معروفة لأن احنا ما عرفناش يعني بأبي الزبير مدرس إلا عن هذا الطالب هذا الرواية هذا الرواية هذا يعني ليش هو شعب خطر سعد الزبير قال أنت سمعت هذا الحديث من جابر قال لا حدثني فلان هذا هو الدليل على تدريس أبي الزبير فقال له ليش هو سعد الزبير فقال قال حدثني بكل حديث سمعته عن جابر وضعت حديث لكل اسمع عن جابر إذا روى ليش هو سعد عن أبي الزبير عن جابر عرفنا في الليل والحديث عنه ما سمعه من جابر صح ما هي الرواية التي تدلت على تدريس أبي الزبير؟ هذه الرواية ما هي الرواية التي تدلت على الإسهاب إلى الحاجي جابر؟ في بيت مستعش إذا حدثت عن أبي الزبير فحديثه موضوع ما هي؟ هذه الرواية إذا نظام الرواية نسخة لم نظلمها فوائد ما هي؟ لذلك ما هم كل ما علم القرآن واضح اشتراط الولي جواز الذكر والولي يعني هذا هو الصحيح نظير هو كان ناظر ولا نظير يعني شكله في كان ناظر هو النظير فعل هذا صح سبحان الله حديث كيف يأخذنا نعم يشترط في الوصف لكي يعمل عمل الفعل ان يسبق بنفي الاستفهام هذا مذهب البصريين قال وذهب الاخطر والكوفيون الى عدم اشتراط ذلك فاجازه قائما الزيدان خطا انه مبتدا عنده والزيدان فاعل خطا عند البصريين يقولوا قائما خبر مقدم الزيدان بالذات البصريون لا يجدون هذا الكلام اصلا بعد ايش؟ لانه لا تحصل المطابقه قائما الزيدان واحنا يتكلم بها الا كوفيين على هذا المكان الا كوفيين على هذا المكان وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله وقد يجوز نحو فائز بن رشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبق نفي أو استفهام تذكر هنا الفائدة أنه صرح في كتابه التسهيل أنه يجوز على قدر وزعم المصنف رحمه الله أن السدوي يجوز ذلك على بعض ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي يثوب قال يا لا ما هذه البيتة إذا كنت تريد إذا كنت تريد المقارنة بيننا وبينكم فنحن خير. إذا الداعي المثوب للجهاد المثوب الذي يكرر من ثواب يعيد يعيد يعيد الشيء، إذا الداعي المثوب وقال يا لا للجهاد يا لا يلا كما نقول يلا يلا أنا بالمعينة كل الذي يستجيب قال نحن خير عند الناس منكم، إذا الداعي المثوب وقال يا لا. الشاهد أين هو؟ فخير نحن عند الكوفيين، نحن كيف يعرفون فاعل ستة من ستة خبر خيرا بصري الخير خبر مقدم نحن مبتدأ مقدم، لا يرد عليه الإشكال، يرد عليه الإشكال سنراه لاحقا إن شاء الله. لماذا؟ لأن عندنا الفرق يتعلق بماذا؟ آبر آبر خيرا أراغب أنت عن آليات عن آليات من تلقى راغب في مشكلة مشكلة. لو قلت راغب لو قلت راغب مبتدأ مبتدأ أنت يحب الشرك هذا يعني أحبس لا ها؟ قال اللي بسنا رضا راح بينه مش يعني على يلا هذا أشياء جميلة أشياء شميها وتفاق ما خطر جين سلام خلاص هو تحرك مفهوم هذه المسألة أصبتوا هذه المسألة صعبة جدا أيوة هو يعني هو مقبلها شوف على الجمال ولا هو شو قال فخير مبتدأ ونحن فاعل سبب مسبب خبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله خبير بين الاثنين هذا ما فيش اشكال هذا تجيب بصري ما فيش قد ما فيش تعلق جام غروب وصف مشكلة تأتي معنا شاء الله فلا تكون ملغيا ما قالت للاهدين إذا طير مرة فيه سرعة نعرف عن البيت خبير مع بعض مع بعض مع بعض خبير على إعراب شو خير نمشي على إعراب صحيح خبير خبر مقدم خبر مقدم بين الاثنين منتجة مؤخر حصلت مطابقة نعم لأنه خبير يطلق على المفرد والجمل المفرد على إعراب الكوفيين خبير مبتدأ بنو الاثم فاعل اسم مسبب الخبر فلا فاعل يعني اليابان هي فتو مضارع مبزوق إلى عن جميع سكون النون المحذوفة للخطاب يعني جميع سكون النون المحذوفة للخطاب وفاء اسمها ضامر مستتر تقدروا أنت ملغية خبر ما قالت مفعول الجمل لملغية يعني ملغية نوصف يعني عمل الفعل مضاف لهدية وضف إليه إذا الطير مرة إذا برقاب بشرط منصوب المحل بجوابه الطير فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده لأن إذا لا يليها مبتدأ وجملة هذه فعل فعل محذوف مع فاعلها في محل جر إضافة إذا إليها مرة فعل وفاعل نسبة تعتبره هي وجملة تفسيرية نحن من أعراض جواب شرط محذوف دل عليه ما قبلها فخابير مبتدأ وبنو لزم فاعل سد المسد الخبر ثم قال والثاني مبتدأ مبتدأ النصر والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر في سوى الإفراد فرقا في السفر إذا تطابق في غير الإفراد فالثاني مبتدأ وذا الوصف خبر هذا شرحنا لكن نقرأه المرة القابلة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا